السلام عليكم اخواني واخواتي. Peace be upon you brothers and sisters. I'm so sorry for being late. ومتأسف جدا على التأخر لأن تغير الآن الوقت. Now the time is changed. وإن شاء الله من الحصة القادمة, the next class, إن شاء الله سوف تكون بداية الحصة عند الساعة 8:30 تماما من كل يوم خميس بإذن الله.